يا رب بالمستقبل بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلوه في المسجد الأقصى وفي الحرم بجاه من بيته في طيبة حرما واسمه قسم من أعظم القسم نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرض ومن عدم صل يا ربنا عليه عدد خلقك وزنة عرشك ورضا نفسك ومداد كلماتك سبحانك أمرتنا بالصلاة عليه كما إنك وملائكتك تصلون عليه في كل وقت وحين فقلت لنا يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ثم قال صلى الله عليه وسلم أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أكثركم علي صلاة أيها الإخوة الكرام ما زلنا نتواصل في ليلة التكريم للأم الراحلة الكريمة أم فضيلة الشيخ سعيد علي جمعة وهي الأم للحاج محسن وللراحل الكريم الحاج محمد وكانت نعم الزوجة للوالد الكريم الحاج علي أبو جمعة وكانت نعم الشقيقة للحاج محمد أبو إسماعيل وللأسرة فهي ظل خلف من خير سلف عاشت مربية أنجبت حاملا للقرآن وقد قال في ذلك سيد الخلق صلوات الله عليه من حفظ القرآن وعمل بما فيه يؤتى يوم القيامة بوالديه وقد ألبسهما الله تاجا من النور ضوءه كضوء الشمس بعدما توالت التلاوات في نهار اليوم إلى أكثر من 8 تلاوات قرآنية لأعلام التلاوة وتلسان الكلمة وقد شرفنا من السادة أهل القرآن القارئ ابن القارئ العلم شيخ ثروة أسعد أبو الجدايل ونقيب قراء محافظة الإسماعيلية والقارئ الإذاعي الشيخ محمد محروس طلبة وشقيقه القارئ الشيخ أسامة محروس طلبة ونفت بيت القرآن شيخ عزة السيد علي راشد وشقيقه الشيخ محمد راشد والمبتهل الشيخ أحمد العساسي والمبتهل الشيخ صلاح الدين المسلمي وشرفنا كثير من أهل القرآن الشيخ عماد هلال حج عطية كذلك تم الاتصال هاتفيا فضيلة الشيخ أحمد عامر الذي الآن يسجل أمسية دينية للإذاعة من محافظة المنوفية وفضيلة الشيخ محمود محمد الخشت وهو برفقة الشيخ أبو الوفا الصعيدي في الحوامدية جيزة والشيخ السيد متولي عبد العال الإخوة الكرام يتوالى عطاؤنا الليلة ويمتد المدد مع القرآن ومع تلاوات القرآن لنستمع الآن لفضيلة القارئ الشيخ أحمد صلاح عبد الله برعم من برائم قناة الفجر الفضائية يتفضل مشكورا. وأطلب من فضيلتي ومن جميع السادة القراء وكلكم أعلام وأنتم أقمار الخلق بالقرآن، ما أتينا إلا للواجب وليس الواجب بالتلاوة، ولكل من ارتقى منصة التلاوة رجائي ألا يطيل ليتمكن زملاؤه من أداء الواجب. أتينا متحافين بالقرآن ولرد شيء من شيء من شيء من واجب الشيخ سعيد علي جمعة، ومشاركة لنجي القارئ الشيخ محمد سعيد علي جمعة. فلنخرج متحابين من أجل القرآن وحب القرآن. القارئ الشيخ أحمد صلاح عبد الله يتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي كلوا من ثمره Yeah. قل أذكرين حرم أمي أو لعم خنزير أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله فمن اضطر Thank you.

فضيلة القارئ الشيخ أحمد صلاح عبد الله القارئ بقناة الفجر الفضائية والمقيم بقرية فراغان مركز ديرب نجم محافظة الشرقية. أشكر باسم الأستاذ حج محسن علي جمعة وباسم فضيلة الشيخ محمد سعيد علي جمعة وباسم كل العائلة إلى كل من أدى واجب عزاء الليل ولمن أتوا أثناء التلاوة الأستاذ أحمد عيد الشبش وفضيلة القارئ الشيخ ياسر إبراهيم حشمي وفضيلة القارئ الشيخ عدنان أبو العلا. أما أبناء مدينة القريه فضيلة الشيخ محمود عبد الحميد فضيلة الشيخ السيد البدري وأيضا لفضيلة الشيخ إبراهيم محمد علي البشميني.